بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. رمضان يا شهر الصيام أتيتني فوجدتني ولقيتني مشتاقا ولقيتني أشكو الصبابة والهوى يا ويح قلبي لم يزل خفاقا قلبي لفقدك يا كريم معذب ودموع عيني تملأ الأحداق قلبي لفقدك يا كريم معذب ودموع عيني تملأ الأحداق رمضان يا شهر الصيام أتيتني فوجدتني ولقيتني مشتاقا ولقيتني أشكو الصبابة والهوى يا ويح قلبي لم يزل خفاقا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فخيرية هذه الأمة إنما هي متوقفة على إيمانها بالله تبارك وتعالى وعلى استقامتها على منهج الله سبحانه وعلى قيامها بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودعوة الناس إلى الله تبارك وتعالى وعلى قدر استقامة الأمة على هذا المنهج وعلى قدر استقامة الأمة على كتاب الله وعلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام يكون مجدها ويكون عزها وتكون رفعتها. فحينما كانت الأمة وكان سلفنا الصالح رحمهم الله تبارك وتعالى على هذا النهج مستقيمين على هذا المنهج يرفعون رؤوسهم بكتاب الله وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام صنع الله عز وجل لهم حضارة لم يشهد لها التاريخ مثيلا حضارة لم يكن لها مثيل في تاريخ البشر صنع الله تبارك وتعالى لهم حضارة ليست في مجال واحد ليست في مجال سياسة الأمم وقيادة الشعوب وإنما حضارة لم يشهد لها التاريخ مثيلا في كل المجالات في كل مجالات الحياة سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وعلمية في كافة مجالات الحياة. وإذا تخلفت الأمة عن هذا المنهج أو قصرت فيه فإنما يكون نقص عزها ونقص مجدها وإنما تكون في ذيل قافلة الأمم. فعلى قدر استقامتها يرفع الله عز وجل شأنها وعلى قدر استقامتها يعزها الله تبارك وتعالى. هذه الأمة التي تسوس الدنيا وتقود الدنيا بكتاب الله وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام بشريعة الله تبارك وتعالى هذه الأمة التي تقود الناس إلى خيرهم وتقود الأرض جميعا إلى ما فيه صالح دنياهم وإلى ما فيه صالح أخراهم. وخير بداية مع مصدر عز هذه الأمة ومصدر عز الدنيا آيات من كتاب الله تبارك وتعالى. فضيلة شيخنا الفاضل شيخ أحمد اسمع. بسم الله من الشيطان الرجيم. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير.

الحمد لله الذي رضي عن عباده باليسير من العمل وتجاوز له عن الكثير من الزلل وأفاض عليهم النعمة وكتب على نفسه الرحمة وضمن الكتاب الذي كتب أن رحمته سبقت غضبه دعا عباده إلى دار السلام فعمهم بالدعوة حجة منه عليهم عدلا وخص بالهداية والتوفيق من شاء نعمة ومنة وفضلا فهذا عدله وحكمته وهو العزيز الحكيم وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبده وابن عبده وابن أمته ومن لا غنى به طرفة عين عن فضله ورحمته ولا مطمع له في الفوز بالجنة والنجاة من النار إلا بعفوه ومغفرته وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحجة على العباد أجمعين وقد ترك أمته على الواضحة الغراء والمحجة البيضاء وسلك أصحابه وأتباعه على أثره إلى جنات النعيم وعدل الراغبون عن هديه إلى صراط الجحيم ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم فصلى الله وملائكته وجميع عباده المؤمنين عليه كما وحد الله عز وجل وعرفنا به ودعا إليه وسلم تسليما ثم أما بعد فمرحبا بهذه الوجوه المشرقة المتوضئة المصلية الصائمة ونسأل الله عز وجل كما جمعنا يعني في هذا المسجد المبارك أن يجمعنا في فردوسه الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق وأحيي الإخوة الذين رتبوا لهذا اللقاء كما أحيي من على يميني ومن على شمالي من المشايخ الأكارم فضيلة الشيخ ياسر البرهاني وفضيلة الشيخ أحمد إسماعيل وأسأل الله عز وجل أن يجري الخير على ألسنتنا وأن يفتح يعني بيننا وبينكم بالحق فأقول هذه الأيام يعني أيام التوبة وأيام الرجوع إلى الله عز وجل لأنها أيام اجتهاد في طاعة الله وأيام يرجى فيها رحمة الله عز وجل وكل عبد فينا مبتلى بعيوب وذنوب هو أعلم بها فهي فرصة يعني في أن نتخلص من عيوبنا ومن ذنوبنا فرصة في أن نستقيم على طاعة الله عز وجل والاستقامة يعني هي التقوى والمداومة على تقوى الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم وقال عز وجل الذين قال ربنا الله ثم استقاموا أي داوموا على تقوى الله عز وجل وعلى طاعة الله عز وجل تتنزل عليه الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا قيل عند الموت وقيل في كل وقت وحين تتنزل عليه الملائكة تزيل من قلوبهم الخوف والخوف دائما يكون من شيء في المستقبل والحزن يكون على شيء فات كثير منا يظن أنه لا يحتاج إلى توبة لأنه ما زنى ولا سرق ولا شرب الخمر ولكن هذا الفهم فهم غير صحيح فالله عز وجل يقول لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه يقول توبوا إلى الله واستغفروه فوالذي نفسي بيده إني لا أتوب إلى الله وأستغفره في اليوم أكثر من 70 مرة فأكثر من 70 مرة يتوب النبي صلى الله عليه وسلم ويستغفر وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر والله عز وجل قسم الناس قسمين فقال ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون فالناس إما تائب وإما ظالم من لم يتب كل صباح ومساء كان من الظالمين قال الله عز وجل ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون فالتوبة الله عز وجل دعا لها كل الخلق، ما ترك الله عز وجل أحدا من الخلق حتى دعا إلى التوبة إلى الله عز وجل. فدعا المنافقين فقال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ودعا المشركين فقال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ودعا اليهود والنصارى الذين قالوا إن الله كارم ثلاثة، والذين قالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، فقال عز وجل بعد أن ذكر حالهم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون، كما دعا المسرفين على أنفسهم من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومن غيرهم، فقال عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فمهما أسرف العبد على نفسه فالله جل يدعوه يعني إلى التوبة إنه هو الغفور الرحيم. كما دعا الله عز وجل المؤمنين الصادقين فنزل قوله عز وجل وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فهذه الآية آية مدنية، وليس معنى مدنية أنها نزلت بالمدينة، ولكن الراجح أنها مدنية نزلت بعد الهجرة. فبعد إيمان الصحابة وهجرتهم وجهادهم وصبرهم أمرهم الله عز وجل بالتوبة وعلق فلاحهم بالتوبة، فقال عز وجل وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فالبدار البدار إلى التوبة قبل أن تعمل سموم الذنوب بروح الإيمان، عملا يجاوز الأمر فيه مجهود الأطباء واختبارهم، فلا ينفع بعد ذلك نصح الناصحين ووعظ الواعظين، وتحق الكلمة عليه أنه من أصحاب الجحيم. التوبة التوبة قبل أن يأتيكم من الموت النوبة، فلا تحصلوا إلا على الخسران والخيبة. الإنابة الإنابة قبل غلق باب الإجابة، الإفاقة الإفاقة فقد قرب وقت الفاقة. فالتوبة لها شروط ستة كما ذكر العلماء. فالشرط الأول هو الإخلاص، لأن التوبة عبادة تفتقر إلى ما تفتقر إليه سائر العبادات من الإخلاص، أن تكون توبة خالصة لله عز وجل. التوبة من أحب العبادات إلى الله عز وجل، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فنقول أول شرط للتوبة هو الإخلاص، لأن الإنسان قد يترك الذنوب يعني خوفا من ذم الناس أو رجاء مدحهم أو رجاء عرض من أعراض الدنيا، فينبغي أن يترك الذنوب لله عز وجل. كمان يغض بصره مثلا حياء لوجود زوج المرأة أو أخوها أو هو يعني يسير مع أحد أصدقائه، فهو لم يترك الذنب لله ولكن لنظر يعني غير الله عز وجل إليه، ويجعل الله عز وجل أهون الناظرين إليه. فينبغي أن تترك الذنوب لله عز وجل، لأن هذا يجعل الإنسان يترك الذنب في كل حال في السر وفي العلانية. ولكن إذا كان يترك الذنوب يعني حياء من الخلق، فمعنى ذلك أنه إذا خلى قد ينتهك حرمة الله عز وجل وقد يعصى الله عز وجل. فلا بد من توفر شرط الإخلاص في ترك الذنوب يعني حتى ينال العبد أجر التوبة يعني إلى الله عز وجل. الشرط الثاني الإخلاء عن الذنوب، فتستحيل التوبة مع المداومة على الذنوب. الشرط الثالث الندم على فعلها، والندم توبة، والذنب إما أن يحرق بنار الندم في الدنيا أو يحرق بنار الآخرة. الشرط الرابع أن يعزم على ألا يعود. بعض الناس شرطوا يعني ألا يعود إلى الذنب، وقال لو عاد إلى الذنب مرة ثانية تبين أن توبته لم تكن صادقة. ولكن صحيح قد يعزم العبد عزما أكيدا على عدم العودة، ثم تضعف نفسه أو يغلبه شيطانه. فمهما وفر شرط العزم على عدم العودة فهذا هو يعني شرط من شروط التوبة، وقيل للحسن: أما يستحي أحدنا يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب؟ فقال: ود الشيطان لو ظفر منكم بهذه فلا تملوا من الاستغفار. فقد يكون العبد مبتلا بذنب وهو يجاهد نفسه ويحاول يعني أن يستقيم على طاعة الله عز وجل، ولكن تغلبه نفسه أحيانا وينتصر عليه شيطانه فيقع في الذنب مرة ثانية، فقد يأس شيطان العبد من طريق الله عز وجل ويقول له: أنت تبت مرات ورجعت، فالله جل لن يقبلك. فهذا يعني الفهم فهم خاطئ. فيقول حسن: ود الشيطان لو ظفر منكم بهذه فلا تملوا من الاستغفار. فينبغي أن يعود مرة ثانية ويأخذ بالأسباب يعني حتى لا يعود يعني إلى هذا الذنب. كان بيقع في الذنب لأنه بيذهب إلى أماكن معينة أو يخالط أناس معينين مثلا أو يفعل أشياء معينة، فيأخذ يعني حذره من هذه الأشياء التي تجره يعني إلى الذنب يعني مرة ثانية. وذلك يعني قاتل 99 نفس لما استفتى عالما ما اكتفى بأنه فتح له باب التوبة وقال يعني له: ما الذي يحول بينك وبين التوبة؟ ولكن يعني أمره بالأخذ بالأسباب التي يبتعد بها عن الذنب، لعل البلد التي وفيها يعني فيها استهانة بالدماء، أو لعل إنسان في مكان مثلا يعني فيه يعني عري وفي تبرج وفي اختلاط يعني مازل وفي شهوات، فهو ينتقل إلى مكان آخر، ينتقل يعني إلى أناس يعني صالحين، لأن النفس يعني كالريح إذا مرت بشيء أخذت منه. فلذلك يقولون يعني مجالسة أهل الصلاح تورث في القلب الصلاح. فالإنسان الذي يبتلى بذنوب نتيجة لبلد أو مكان أو وظيفة يعني قد تجره يعني إلى الذنب، ينبغي عليه يعني أن يضحي بهذه الوظيفة وأن يضحي بهذا المكان وبهذه الخلطة من أجل أن يبتعد عن الذنوب مهما كانت الوظيفة. في صحيح القصص النبوي كان هناك يعني ملك من ملوك بني إسرائيل كان يتعبد على بيت المقدس، فذكر ذنوبا، ولعله يعني ظن أنه مدام يعني في هذا المنصب يعني لا ينفك عن الذنوب التي يفعلها، فتدلى بسبب يعني بحبل ثم ذهب وترك السبب، فوجد أناسا يلبنون يعني يصنعون اللبن، لبن اللي هو الطوب الأخضر، فقال: ما تصنعون؟ فأخبروه فلبن معهم أو عمل يعني معهم، ثم سمع به ملك يعني مجاور فقصده فهرب منه، فقال: قف أكلمك. فلما سمع قصته قال: ولعلي أفعل يعني كما يعني فعلت، فترك الملك الآخر يعني ملكه ويعني عمل يعني معه وظل يتعبدان لله عز وجل حتى مات. فإنسان قد يكون في وظيفة مثلا يأخذ بها رشا مثلا أو يتعرض فيها الشهوات أو وقوع في معاصي معينة، فينبغي أن يضحى بالوظيفة ويضحى بالمكان، لأن التوبة يترتب عليها نجاة في الآخرة ويترتب عليها سعادة في الآخرة. ففي قصة الذي قتل 99 نفس يعني أمره العالم بأن يترك يعني أرض المعصية وأن يذهب إلى أرض التوبة والأرض التي فيها أناس صالحين، سيضحي بالمكان أو يضحي بالوظيفة أو بالعمل يعني حتى تخلص توبته حتى يتمكن من التوبة الصادقة. فالشرط الرابع يعني أن العبد يعزم على ألا يعود. الشرط الخامس يعني أن يرد المظالم. إذا كانت هناك مظلمة لآدمي فمن تمام التوبة أن يرد المظالم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان لأخيه عنده مظلمة من مال أو عرض فليتحلله اليوم من قبل ألا يكون دينار ولا درهم إلا الحسنات والسيئات، قبل أن يكون التعامل بالعملة الصعبة. والعملة الصعبة مش اليورو ولا الدولار، هي الحسنات والسيئات يوم القيامة، لأنه خرج من دار العمل ولا حساب إلى دار الحساب ولا عمل، فمن أخذت يعني حسناته كيف يعوض؟ كان في قصة المفلس. فهذه عملة صعبة لا يستطيع الإنسان يعني أن يحصل حسنات جديدة أو يتخلص من سيئات، أو قد يحتاج إلى حسنة واحدة ولا يجد من يعطي هذه الحسنة، لأن الجميع يتخوف مثل ما يتخوف أنه لو نقصت حسناته حسنة واحدة يعني قد يحرم من جنة الله عز وجل ويكون مصيره إلى النار. فينبغي على العبد يعني أن يرد المظالم يعني قبل يوم القيامة، سواء كان مظلمة في عرض، إذا كان وقع في عرض أحد، إذا كان ارتاب أحدا، فينبغي عليه أن يرد هذه المظلمة، أو مظلمة مادية مثلا هو احتال يعني على غيره أو أخذ مال غيره بغير يعني حق، فينبغي عليه أن يرد الإيه المظالم. الشرط السادس أن تقع التوبة في الوقت الذي تقبل فيه التوبة، وهو بالنسبة لكل إنسان فينا قبل أن يصل إلى الحشرجة. وليست التوبة الذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. فللأسف أكثر الناس يتوب في الوقت الذي يغلق فيه باب التوبة، يظل يسوف يظن أنه لسه شباب، أو البنت لسه صغيرة محتاجة أن يبقى عندها 40 سنة أو تتزوج حتى تتحجب، أو يقول لما أحج بيت الله الحرام أستقيم، وهو لا يدري هل يتمكن الحج أو لا. فيظل كثير من الناس يسوفون بالتوبة ويؤجلون التوبة ثم يطلبون التوبة في الوقت الذي يغلق فيه باب التوبة. وليست التوبة الذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم موت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار. فسوى بين من يتوب عند موته وبين من يموت على الكفر في عدم قبول التوبة. وقال جمع من السلف منهم عمر بن عبد العزيز في قوله عز وجل وحيل بينهم وبين ما يشتهون، قال حيل بينهم وبين التوبة حين سألوها. فنحن الآن يعني في نعمة يغفل عنها كثير من الناس. نحن ما يزال باب التوبة مفتوحا، أننا ما زلنا على قيد الحياة. باب العمل الصالح بنقوم الليل وبنصوم ونتصدق، ولكن تصور لو واحد من الأموات مثلا أراد أن يتوب لا يمكنه التوبة، أراد أن ينفض التراب عن نفسه ويقوم يتوضأ ويصلي ركعتين لا يمكنه يعني ذلك، أراد أن يرد المظالم لا يستطيع. فنحن في نعمة، نعمة الحياة، ما زلنا في المهلة وما زلنا يعني في فرصة التوبة وفرصة الرجوع إلى الله عز وجل وفرصة الاستغفار وفرصة الاجتهاد يعني في العمل الصالح. ولكن الأموات يعني أفضوا يعني إلى ما قدموا، فهم محبوسون يعني في باطن الأرض في برزخ إلى يوم يبعثون. فنقول ينبغي علينا أن ننتهز هذه الفرصة ولا ننتظر يعني حتى يغلق باب التوبة ثم نريد عند ذلك أن نتوب. وقد تكون التوبة آخر عمل نعمله، وقد يكون الإنسان ليس له من الأعمال الصالحة إلى التوبة، يعني كان في قصة الرجل الذي قتل 100 نفس وأراد أن يتوب ومات في الطريق، فهو كان قاصدا للتوبة، ولذلك يعني اختصمت فيه ملائكة العذاب وملائكة الرحمة، والله عز وجل رحمته سبقت وضده وقبضت روح ملائكة الرحمة، وقيل إن هو ناء بصدره ناحية البلد الطيبة. وفي بعض الروايات أن الله جل أمر الأرض الخبيثة أن تبتعد والأرض الطيبة أن تقترب، فوجدوه أقرب إلى الأرض الطيبة. هناك قصص كثيرة معاصرة لأناس يعني كانت توبتهم قبل وفاتهم بمدة يسيرة، كما يروى أن شابين كانوا ذاهبين إلى بعض البلاد التي يعصى فيها الله عز وجل قاصدين للمعصية، والتقى بهم في المطار أحد الدعاء إلى الله عز وجل وسألهم عن مقصودهم، فقال نريد يعني بلد يعني كذا، ففهم الداعية أن هذه البلد ناس يذهبون إليها من أجل المعصية، فنصحهم وقال اتقوا الله عز وجل. فيبدو أن الشابين كان فيهم خير، ولذلك سبب الله عز وجل لهم الأسباب، فمزق تذاكر السفر إلى هذه البلد الفاجرة، ووكل بهم هذا الداعية يعني بعض طلبته وإخوانه من طلبة العلم، فباتوا عنده وسمعوا تذكرة يعني المساء، وغيروا الاتجاه، بدل ما كانوا ذاهبين لأرض المعصية ناولوا العمرة وأحرموا بالعمرة، وفي الصباح انطلقوا يعني إلى مكة وهم يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. حدث حادث للسيارة ومات الشابان وتمزقت يعني أجسادهما. فيعني انظروا كيف اختلفت الايه النهاية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالخواتيم، كما قال إنما الأعمال بالنيات، يعني العمل مهما كان صالحا لا يكون مقبولا حتى تتوفر نية صالحة. كذلك لا يكون الإنسان يعني من أهل النجاة حتى يختم له بعمل من أعمال أهل الجنة، إنما الأعمال بالخواتيم. فنقول كيف كانت توبة هؤلاء يعني قبل وفاتهم يعني بساعات يعني قليلة، وكم كان بين تمزيق تذاكر السفر إلى أرض المعصية وبين أن تمزقت أجسادهم في الحادث يعني ساعات قليلة. فالإنسان الذي يعمل معصية فهو لا يدري يعني قد يكون هو بيختم أعماله، قد تكون هذه المعصية يعني آخر الأنفاس التي يتنفسها في الدنيا تكون في هذه المعصية. بيروى أيضا في قصة التائبين أن أحد الشباب الغيورين رأى شابا يعاكس الفتيات ينتظر منهن ابتسامة أو إشارة، فتردد في أن يقف وينصحه ووقف فعلا ونصح هذا الشاب. يقول وكان شابا يعني بلينا، فكان يكلمه خائف في بداية الأمر يخشى من بطشه، ولكن يقول أنه وجد دمعة يعني نزلت من عينه، فهذا مما شجعه على الاستمرار يعني في النصيحة. فهذا الشاب يعني التائه العاصي يبدو أن كان نفسيته مستعدة لأن يلقى له طوق نجاة ينجو من مستنقع المعاصي. فحكى للشاب الغيور حياة الضنك التي يعيشها، لأن المعاصي بتجعل أصحابها يعني في ضنك وشقاء، يعني حتى أنهم لا يستطيعون النوم، يعني حتى السعادة التي يسعد بها الحيوانات إن الإنسان يستطيع أن ينام ما يستطيع أن ينام. يعني بعض الناس لا ينامون إلا بالمنوم والمهدئ والمخدر من شدة الضنك، يعني شقاء في قلب الإنسان لو نظر نظرة محرمة يعني، أو يعني ما يقدرش ينام إلا ما إيه يقرأ له جزئين قرآن مثلا، أو يقعد يستغفر كده لحد ما تهدأ نفسه ويسعد بالإيه بال. فأهل المعاصي محرومين من السعادة يعني في الدنيا، كما قال عز وجل إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، ما قال في الآخرة، هذا أمر مفروغ منه. ولكن الأبرار في نعيم في الدنيا، في نعيم في القبر، في نعيم في الجنة، والفجار في جحيم يعني في الدنيا وفي القبر وفي النار والعياذ بالله. فنعمة الهداية ونعمة الإيمان. المهم هذا الشاب شكى للذي دعاه يعني حياة الضنك التي يعيشها، فنصحه هذا الداعية ببعض الأشياء التي يعملها، وأخذ تليفونه ووعده بالزيارة. يقول بعد أيام زارني وقد أطلق لحيته وإذا بالنور يشع من وجهه، تجد فعلا كأن إيه مصابيح أضيئت في قلبي وفي جوارحه، تغير تماما يعني وجه جديد غير الوجه الايه السابق. فساعد به ورحب به ووعده يعني بأن يزوره يعني في بيته. فبعد أسبوعين تقريبا ذهب وطرق الباب، فخرج له شيخ كبير فقال ما تريد؟ يقول فلان، فقال رحمه الله وغفر له لقد مات، يعني عاش حياته بعيدا عن طاعة الله ثم استقام على طاعة الله ويعني مات منذ يعني فترة يسيرة. فنقول يعني قد يكون يعني حياة الإنسان والمهلة التي أخذها والأوقات التي يعني سمح له أن يعيشها في الدنيا أو شكت على الانتهاء، وقد تكون التوبة هي آخر الأعمال التي يعملها. فالإنسان يبادر بالرجوع إلى الله عز وجل، يبادر بالتخلص من ذنوبه ومن عيوبه. فالموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. يا من بدنياه انشغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. فعلينا أن نبادر بالتوبة إلى الله عز وجل. السلف كان الواحد منهم يعني لا يحدث نفسه أن يصلي صلاة يعني غيرها، كما أقام الصلاة أحدهم وأمر رجل أن يصلي بالناس، قال أنا إن صليت بكم هذه الصلاة لا أصلي بكم غيرها، قال وأنت تحدث نفسك أن تصلي صلاة غيرها، نعوذ بالله من طول الأمل فإنه يمنع من خير العمل. فنقول يعني نحن نحدث أنفسنا بأن لسه في عمرنا رمضان تاني وثالث ورابع، فنصوم صيام مودع ونقوم قيام مودع، فنعمل حسابنا على أن هذا آخر رمضان يعني في عمرنا، وإن رزق الله عز وجل لنا عمرا وأمهلنا وأدركنا موسما آخر من مواسم المغفرة والرحمة فهذا فضل من الله عز وجل، ولكن نعمل يعني على أن هذا آخر رمضان يعني في عمرنا، ونحن مقبلون على العشر الأواخر من رمضان. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر شد المئزر وأيقظ أهله وأحيا ليله، فكان يستعد العشر الأواخر استعدادا ويجتهد له اجتهادا أكثر من بقية الشهر، وكان يعتكف في العشر الأواخر يعني من رمضان، وفي السنة الأخيرة من عمره اعتكف 20 ليلة. فالذي يتمكن من الاعتكاف يعني هذا فضل ونعمة، ولكن ما نسيبش نفسنا للدنيا، فما قضى أحد منها لبنته وما انتهى منها أرب إلا إلى أرب. فينبغي علينا أن نجتهد يعني في طاعة الله عز وجل. قد يكون الإنسان لا يتمكن من الاعتكاف الكامل، عنده عمل مثلا لا يمكنه يعني أن يتركه، أو أنه بيعمل يوميا ومحتاج إلى نفقة، نقول حاول أن تعتكف ليالي منفصلة، يعني كل يوم تخش قبل المغرب وتطلع بعد الفجر. على أي حال ينبغي علينا يعني أن نجتهد يعني في هذه الفترة في التوبة والرجوع إلى الله عز وجل. أيها العاصي ما يقطع من صلاحك الطمع، ما نصبنا اليوم وشرك المواعظ إلا لتقع، فإذا خرجت من المجلس وأنت عازم على التوبة فقال لك رفقاؤك في المعصية هلم إلينا، فقل لهم كلا ذاك خمر الهوى الذي قد عهدتموه قد استحال خلا، يا من سود كتابه بالسيئات أما أنا لك بالتوبة أن تمحو، يا سكران القلب بالشهوات أما أنا لفؤادك أن يصحو. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يرى العبد حوله بذل أهل الباطل في سبيل باطلهم ومواصلتهم لليل بالنهار في سبيل أن يعلو باطلهم وأن يرتفع، يواصلون الليل بالنهار بذلا من أموالهم وأوقاتهم وصحتهم، يبذلون في سبيل أن يرتفع الباطل وفي سبيل أن يتمسك الناس بهذا الباطل. وأولى بك عبد الله، أولى بك أن تبذل في سبيل الله عز وجل، وأولى بك أن تبذل في سبيل هذا الدين الذي شرفك الله عز وجل بالانتساب إليه. هذا الدين العظيم كما قيل يا له من دين لو أن له رجال، يا له من دين لو أن له رجال، لو أن له رجالا يقومون به، لو أن له رجالا يبذلون في سبيله، لو أن له رجالا يضحون بالغالي والثمين في سبيله، لو أن له رجالا يبذلون كل طاقاتهم في سبيله. قدوتهم نبيهم عليه الصلاة والسلام الذي ظل منذ بعثته إلى أن توفاه الله عز وجل حياته كلها لله عز وجل، يبذل في سبيل الله ويضحي في سبيله سبحانه. قدوته يوسف عليه الصلاة والسلام الذي ما شغله السجن عن دعوته وما شغله الملك عن دعوته، وإنما كان في كل حياته باذلا لله عز وجل، ما نسي دعوته وما نسي أحد أهدافه العظيمة يوما، سواء كان في السجن أو كان في الملك. قدوته ذلك الغلام الذي ذاق حلاوة الإيمان، في ذلك الغلام غلام الأخدود الذي على رغم صغر سنه فإنه ظل عمره يجاهد في سبيل الله ويعلم الناس دين الله عز وجل ويبصرهم بدينه سبحانه وتعالى حتى آخر لحظات حياته، وضحى بنفسه في سبيل هذا الدين وفي سبيل أن يؤمن الناس بالله تبارك وتعالى. قدوته آسية زوجة فرعون التي حين أسلمت كانت تعلم ما ستلاقيه من ذلك الطاغية الظالم. قدوته من كانوا سحرة فرعون الذين حينما أسلموا وحينما توعدهم فرعون بما توعدهم به وهم يعلمون أنه قادر على تنفيذ ما هدد به وما توعد، ولكنهم رغبوا فيما عند الله عز وجل ورغبوا في الإيمان وتمسكوا به حتى وإن كان معه بعض التعذيب أو بعض الآلام، ورفضوا الكفر ورفضوا الباطل حتى وإن كان معه في ظن الناس الراحة وفي ظن الناس الملك والسلطان. يرى العبد هذا الصراع بين أهل الحق وبين أهل الباطل، ولا بد لكل واحد منا أن يكون له دور في نصرة دين الله عز وجل. دين الله عز وجل منتصر بنا أو بغيرنا، معز بنا أو بغيرنا، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم. فدين الله عز وجل منتصر بنا أو بغيرنا، ولكن أن يكون كل واحد منا لبنة من لبنات بناء صرح الإسلام العظيم، فهذا خير له وشرف له وسعادة له ومكانة له. وإذا أردت أن تعرف مقامك فانظر أين أقامك، إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر أين مقامك. حول هذا المعنى يدور حديث شيخنا الفاضل شيخ ياسر برهامي حفظه الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هستعير مصطلح من مصطلحات الثورة، سموها في جمعة اسمها جمعة الحسم، مش كده؟ أنا بقول العشرة أيام اللي جايين دول والاعتكاف اللي ده جاي ده اعتكاف الحسم، مستقبل السنة القادمة مستقبل الأمة أجيال. وفي ليلة القدر يفرق كل أمر حكيم، قال الله عز وجل فيها يفرق كل أمر حكيم. ليلة القدر تقدر فيها مقادير السنة، فعلا الأمة في مفترق طرق ومعارك بالليل وبالنهار لا تتوقف لمحاولة صرفها عن دين الله عز وجل ومحاولة إبعادها عن أن تعود لشرع الله، محاولات لا تتوقف. حاولوا منذ بداية الثورة في تغيير المادة الثانية، إلغاء المادة الثانية، مع أنها ما زالت حبرا على ورق، ولكن يعرفون أن الأمة في طريق عودتها إلى الإسلام، وهذا أمر لا شك فيه. النتيجة أنا جازم بإذن الله تبارك وتعالى أنها محسومة، والعاقبة للمتقين كلام الله، واليقين بأن هذا الدين ظاهر منتصر. ولكن قد قدر الله عز وجل أن يكون هناك أوقات من الزمن تكون فيها أجيال من جزء من الأمة الإسلامية على غير طاعة الله عز وجل، وإلا فأخبروني الأمة مثلا بعد ثورة 19 أين كانت تتجه، كيف كان حال رجالها ونسائها. تعالوا شوفوا صور المجتمع بعد ما صفقت الجماهير لسعد زغلول وهو ينزع النقاب عن وجه زوجته صفية ويصفق الجميع ويخطب القساوسة على منبر الأزهر ويرفع الهلال والصليب. تاريخ عجيب أعقبه استمرار الاحتلال، استمرار موالاة أعداء الله سبحانه وتعالى، تبعه أجيال متتابعة لا تعرف شيئا، لا فيش حجاب. شوفوا الأفلام القديمة، مش عايزك تشوفوها يعني، بس حد لو بص فيها هيبص يلاقي إن السنة الأربعينات والثلاثينات كلها كانت تبرج لا يعني يخلو منه بيت. يعني أبناء وبنات الشيوخ الأزهريين والدعاء أحيانا ومن الاتجاهات الإسلامية كانوا لا يعرفون الحجاب ولا يعرفون أن يقرأوا كتابا في التوحيد ولا في الفقه ولا يعرفون كيف حتى يصلون. الصحوة الإسلامية بدأت في جو وبيئة عجيبة الشكل. احنا نشأنا وبيوت المتدينين لا يعرفون الحجاب ولا يعرفون الصلاة في المساجد. انا اتذكر وانا عندي 15 سنة 16 سنة كنا نروح المسجد، مفيش حد في المسجد الا خمس تنفار كلهم فوق 65 سنة فوق 70 سنة، ما يأتي المسجد أحد من الشباب نهائيا. الحج وما سموا الناس الرجل الكبير يزوروا الحج ليه؟ عشان ما كانش حد بيحج أبدا إلا إيه؟ إلا كبار السن فقط، ولا يعني يفكر إلا عندما يقترب من الموت. والحج في ذلك الوقت يعني كان عددا محدودا من البشر، الملايين اللي شايفينها حوالين الكعبة دي بالليل والنهار دي حاجة حادثة قطعا، ما كانش كده الوضع. أنا بفكر إن في أحوال تانية أجزاء أو نقاط حساسة في تاريخ الأمة. أنا بقول البخاري من بلد اسمها إيه؟ بخارة مش كده؟ ومسلم من سمرقند. البلاد دي عاشت تقريبا ثلاث قرون على الكفر والإلحاد. الشيوعية وقبل الشيوعية كانت محتلة ولا حول ولا قوة إلا بالله، وتجد يعني أجيال تلو أجيال عاشت لا تعرف اسم الإسلام ولا القرآن. كان أحد الإخوة أخبرني إن كان في بلاد الاتحاد السوفيتي دي في بلاد مسلمة عشان يتعلموا القرآن كان يخش في قبو تحت الأرض ست شهور لا يخرج نهائيا، وإلا لو اكتشف أنه يتعلم القرآن أو يحفظ القرآن لكان جزاؤه القتل أو النفي إلى سيبيريا إلى الممات. أجيال تلو أجيال من يوم الثورة البلشفية واحتلال هذه البلاد وقبل ذلك من أيام القياصرة، وقد ضاعت هذه البلاد المسلمين وعاش أجيال من المسلمين على الكفر أو على البدع أو على النفاق أو على المعاصي، وقلة قليلة على الدين. إحنا في مرحلة حساسة جدا. أمتنا طبعا الأمة العربية قلبها مصر، والعالم العربي هو قلب العالم الإسلامي، وتغير مصر تغير للعالم الإسلامي كله، والمعركة حساسة للغاية. وشوفوا زي ما قلت لكم، قالوا أول مادة التانية، بعد كده قالوا الدستور أولا، بعد كده قالوا مواد حاكمة فوق الدستور، بعد كده مواد يعني وثيقة مش عارف نعمل فيها. والله العظيم عجيب، والناس مستعدية تضحي يعني، وفاهمين كويس جدا هما بيعملوا ايه عشان يهمشوا يعني قضية مرجعية الشريعة وعودة الناس الى الاسلام. انا بقول المعارك دي مش اعلامية في المقام الاول ولا سياسية ولا عسكرية، المعارك دي اصلها جوه قلوبنا. لو انتصرنا جوه جزما هتتغير موازين الكرة الارضية، زي ما تغير موازين كثيرة جدا ما كان يتصور أحد أن تتغير خلال هذا العام. قرن رمضان ده ورمضان اللي فات والإعداد للاعتكافات، وحنحط البطائق ولا لا، وحنبلغ أمن الدولة ولا لا، وحناخده كنبلغ الأسماء بالتفصيل ولا كفاية اسم واحد بس، وعندنا اعتكافات حتى الفلانية حتى الفلانية، وحيرضوا ولا مش حيرضوا، وشغلانة عجيبة. وتغير كل ذلك وأصبح الذي كان يأمر وأنهى أصبح الآن يرتعد خوفا، هو وراء القضبان اللي كان آمن بيهدد العام الماضي هو اللي قاعد مرعوب حاليا. قدرة الله عز وجل فوق قدرة البشر. بس لسه الدنيا ما تغيرتش. الدنيا تتغير لو مصر تغيرت بإذن الله تبارك وتعالى، ولو احنا تغيرنا صح. عشان كده اقول لكم اعتكاف الحسي. الكلام ده هيتقرر امتى؟ هيتقرر في العشر ايام اللي جايين. مستقبل الأمة لأجيال قادمة السنة دي اللي هيحصل فيها له ما بعده بلا شك. وده أول رمضان بعد التغير الذي حدث. هنعمل ايه في رمضان ده؟ هنعمل ايه في العشر ايام الأواخر وفي الاعتكاف؟ وهنقدر فعلا ننتصر على قلوبنا، ننتصر على نفوسنا، ونصلح من قلوبنا. وأنت توهب في الصلاة، أنت توهب العطايا العظمى. موازين الكرة الأرضية تتغير في الصلاة. واسمع، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. استغاثة النبي صلى الله عليه وسلم كانت إيه؟ ارجع تفسيرها في ابن كثير، تجد أنه كان رسول صلى الله عليه وسلم طول الليل ليلة بدر يصلي واقفا تحت شجرة. الصحابة ناموا استعدادا للمعركة وهو صلى الله عليه وسلم وقف يصلي طول الليل يستغيث ربه عز وجل. وإذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. استجاب، ثبت النصر. عبد الله في الأرض بهذا اليوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إن تهلك هذه العصابة لن تعبد في الأرض بعد اليوم، اللهم إن شئت لم تعبد. يشفق عليه أبو بكر الصديق ويلتزمه من خلفه وهو يظل على المناشدة طول المعركة أيضا ليلة واليوم: اللهم نصرك الذي وعدتني. يقول له أبو بكر: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعض مناشدتك ربك فإن ربك منجز لك ما وعدك. ويأتي النصر ويهزم الجمع ويولون الدبر، رغم أن الموازين الأرضية كانت في صالح الأعداء. موازين الأرض إنها نزهة للمشركين، وأعداد المسلمين عندهم فرسين اثنين فقط والباقي رجال على أرجلهم 310 في خرجوا يطلبون قافلة، لم يخرجوا لجيش. خرج جيش من صناديد قريش في 70 فارسا وأكثر، ومع كامل العدة والسلاح والأبطال، ومع ذلك كانت النتيجة العجيبة بانتصار الإسلام والمسلمين. يعبد الله عز وجل في الأرض. ليلة الأحزاب الإنسان يوهب في الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم وهب النصر وهو يصلي في ليلة الأحزاب. الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي هويا من الليل ويقول لأصحابه: وقد وصل عددهم إلى 300 من أصل 3000، والباقون قد ذهبوا إلى البيوت بعذر أو بغير عذر. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم معه 300 والأحزاب 10000. تخيلوا الموقف الصعب جدا، احتمال اقتحام المدينة بين لحظة وأخرى. والاقتحام معناه سبي النساء، سبي الذرية، قتل النفوس، أخذ الأموال، انهيار المشروع الإسلامي كله. المنافقون يقولون: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وطنوا ناس أنفسهم ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. ده ظروف صعبة للغاية. ده جعلت كبار الصحابة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه قد حدث في القوم حدث، من يأتيني بخبر القوم ويكون رفيقي في الجنة؟ لا يستجيب ولا واحد، كلهم يسكت، يتركهم صلى الله عليه وسلم، مع إن العرض الثمن غالي جدا. يكون رفيقي في الجنة، لا يتحرك واحد من الصحابة من شدة الجوع، من شدة الخوف، من شدة البرد والظلمة، شدة الريح وقلة العدد. مطلوب أنه هو يدخل في صف المشركين 10000. يصلي النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة يعطى فيها الخير. فأنا سيدنا زكريا وهب يحيى فين؟ فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب: أن الله يبشرك بيحيى. السيدة مريم عليه السلام عشان تعد لتحمل المسؤولية العظيمة في شأن أن تكون أما للمسيح، بشرت أولا، أمرت ثم بشرت. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ثم كان بعد ذلك إن الله يبشرك بكلمة منه اسمها المسيح عيسى بن مريم. وطبعا سيدنا عيسى بلا شك غير وجه التاريخ وسيغيره مرة أخرى. سيدنا عيسى بلا يعني حاجة يعني نقطة تحول في التاريخ بلا شك، كان أمرا عظيما. وكذلك يعني كما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم ظل يصلي وقال للصحابة من يأتيني بخبر القوم يكون رفيقي في الجنة لا يتحرك أحد. المرة الثالثة كان لابد من أمر، ما تحركوش نتيجة الشدة الشديدة، تحرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم قم يا حذيفة، فلم يكن من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بد يخرج حذيفة ويأتيه بخبر القوم ولا يذعرهم ويخبر بالريح التي أتت. الله الذي فعل. واحد ما يعني يقول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. الواحد يحس كده ان الرسول صلى الله عليه وسلم ملقاش ناصر في الاحزاب، وحتى نصره الله عز وجل ايه وحده وهزم الاحزاب وحده سبحانه وتعالى من غير ان يكون هناك مقاتلون. ورد الله الذين كفروا بغيظهم. شوف رد الله، ما قالش انصرفوا، انما قال ايه رد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. وايه وكفى الله المؤمنين القتال. يبقى لم يقاتل المسلمون ولكن الله عز وجل من عليهم بهذا، فقال وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. ما قالش وان انتصرتم على اليهود، انما قال وانزل الذين ظاهروا. كلها افعال الله، كل اللي حصل بيصاغ في صيغه انها افعال الله. وانزل الذين ظاهروهم من اهل الكتاب من صياصيهم، قلوبهم كانت فين؟ وقذف في قلوبهم الرعب. فعل الله، فعل الله وحده. وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. يعني انت بس بتعمل الحاجة المتجهزة لك، ده انت بيقولك اهي جاهز اهي خدها، وإلا فانت عملت حاجة. وهزم الأحزاب وحده، لأن الرسول قعد يصلي طول الليل لغاية ما أعطي النصر في الصلاة. بقول لكم 10 أيام الحسم وليلة القدر اللي فيها الحسم بتاع السنة الجاية، السنة يكتب في ليلة القدر ما يكون من آجال وأعمال وأحوال العام القادم كله. والعام القادم ده حساس في تاريخ مصر وفي تاريخ الأمة العربية وفي تاريخ الأمة الإسلامية، والكل بيبص، والغرب والشرق والمسلمين والكفرة بينظروا إيه اللي هيحصل. والله والله الموضوع ما ينفع تواني ولا كسل، ولا ينفع تقصير وتفريط وانشغال بالدنيا، لأن الكفة ما بترجحش بواحد ولو إيمانه زي إيمان الجبال. لا، ده كان في كفة فيها رسل، كفة بني إسرائيل كان موجود فيها سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم، وكان موجود فيها سيدنا هارون، وكان موجود فيها من قال الله عز وجل فيهم ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، واللي اختارهم 70 واحد على الفرازة سيدنا موسى كانوا موجودين في الجيش ده، الذي قيل له يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. لكن لما كان الأغلب الأعم، رغم أن الكفة فيها كل اللي قلنا عليهم، كان الأغلب الأعم مش مظبوط، كان الأغلب الأعم عايز الدنيا، كان الأغلب العام بيقول اذهب أنت وربك فقاتلا، أو الأغلب العام عايز ياخدها متأشرة جاهزة من غير مشاكل، قالوا كده. فإن يخرجوا منها فإن داخل والله وإحنا مستعدين نخش أرض القدس، بس هم إيه يوسعوا لنا السكة. عايزين كل حاجة سهلة، عايزين كل حاجة بغير بذل وعطاء. وكانت النتيجة إن يا موسى إن لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدة. كانت النتيجة إيه؟ هل فتح على سيدنا موسى لوحده؟ سيدنا موسى كان يتمنى الأرض المقدسة، سأل الله أن يدنيه عند موته من الأرض المقدسة رمية بحجر. إذا مات قبل أن يدخل الأرض المقدسة، 40 سنة يتيهون في الأرض. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. ما كانش سيدنا موسى هيروح يقاتل هو وهارون بس، لا، ما ينفعش التمكين لواحد واثنين، ما ينفعش التمكين إلا لطائفة، ما ينفعش التمكين إلا لمجتمع وعامته من أهل الصلاح والتقوى. المنافقين فيه يكونوا على قد المنافقين في غزوة تبوك، 84 رجلا من كام؟ من 30,000. وآية وسورة براءة سورة فاضحة تفضحهم لأنهم خطر كبير، هم العدو فاحذرهم. تخيلوا واقعنا احنا عامل ازاي اذا ما تصلحناش، ما مش هيحصل كويس والله لو ما تصلحناش احنا وحسمنا امرنا عشان فعلا ليلة القدر يكتب لنا فيها النصر بإذن الله، ودور كل واحد، دور كل واحد من جواه يصلح نفسه فعلا ويكون كفة الإيمان في قلبه راجحة، يوم لما يتحط في الميزان ما يبقاش ذرات. احنا عندنا شوف كده اي ميزان وانفخه هتلاقي فيه ذرات، الذرات الغبار موجودة بس بتتقي الكفة ما بترجحش الكفة، الذرات الغبار لا ترجح الكفة. فانت دلوقتي مسؤوليتك الشخصية، ما تقولش بقى الشيوخ الدعاء العلماء المجاهدين، لا ده انت لازم تكون انت شخصيا. في فبنقول ان احنا محتاجين خلال هذه الايام ان نرجح كفة اهل الايمان برجحان الايمان في قلوبنا شخصيا، كل واحد فينا شخصيا. كما ذكرنا في غزوة احد الكفة خفت مع ان فيها كفة المجموع، الرسول صلى الله عليه وسلم خير خلق الله ومعه ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وباقي العشر المبشرين والسابقون والمهاجرين والانصار، كان فيهم مصعب بن عمير اللي فتح المدينة بالقرآن، فتح الله به المدينة بالقرآن، كان فيهم سيد الشهداء حمزة، كان فيهم أنس بن النضر من الرجال صدقوا ما عهد الله عليه. ومع ذلك إيه النتيجة؟ كانت النتيجة إيه؟ أصابتهم الهزيمة. لماذا؟ نص الآية واضح، منكم ما يريد الدنيا ومنكم ما يريد الآخرة. إذن المجموع اوعى تكون أنت السبب في أن يؤتى المسلمون من قبلك، وممكن تكون أنت السبب في انتصار الأمة دعوة صادقة. وهل تنصرون إلا بضعفائكم؟ نعم، ممكن تكون أنت حيكتب في التاريخ إن فلان اللي انتصر، ويوم القيامة يظهر إن مش القائد اللي خد الثواب الكبير ده، ولا المشهور اللي خد الثواب الكبير، اللي خد الثواب الكبير ده سبب النصر واحد ضعيف دعا ربنا. الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا لسعد بن أبي وقاص أحد أعمدة المجاهدين، ثلث الإسلام في وقت من الأوقات، رأى لنفسه فضلا على غيره، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل تنصرون إلا بضعفائكم؟ ده أسلوب قصر، يعني ما فيش نصر إلا بالضعفاء. يمكن واحد بيتضرع إلى الله وحاسس بالانكسار وبالفقر إلى الله عز وجل ويستغيث بالله عز وجل يكون هو سبب انتصار الأمة. ممكن تكون أنت ده، وأنتش مشهور وأنتش معروف وأنت واحد وسط الصف ومحدش بيدور عليك، رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. طب ما فيناش واحد يكون كده يقسم على الله أن يهزم اليهود والنصارى والمنافقين. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب سريع الحساب، اهزم اليهود والنصارى والمنافقين والمشركين وزلزلهم وانصرنا عليهم. أذكر نفسي وإياكم بأن الأيام القادمة فيها ليلة القدر، ليلة العشر الأواخر من رمضان، في أوتارها وأشفاعها كذلك ترجى، التمسوها في الوتر من العشر الأواخر. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا التمسوها في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى، في ثالثة تبقى، هذه 22 تاسعة تبقى، في 24 اللي هي أول السبع الأواخر، في ليلة 26 اللي هي خامسة تبقى. أنا أقول كم ده عشان ما حدش يفرط في أي ليلة من ليالي العشر الأواخر، لأن طريقة الحساب الترغيب ورد في الأشفاع والأوتار، والأوتار أكثر، ولكن الترغيب ورد في الأشفاع. وهناك طريقة لحساب الأوتار، إن إيه الأوتار دي اللي هي تاسعة تبقى وخامسة تبقى اللي هي ليالي الأشفاع، ليالي الشفع. ولذلك لا تفرطوا لعل ليلة القدر تكون من يعني من نصيبنا أن ندركها وأن ندعو دعوة صادقة لانتصار الأمة وترجيح كفتها وخذلان أعداء الإسلام وظهور الدين في هذه البلاد، تأخذوا ثواب أجيال قادمة وشعوب بأكملها ستدخل في الدين وتلتزم في الدين ببركة دعوة صادقة بإذن الله. الأمة العربية كلها إذا التزم يعني إذا انتصرت مصر بالإسلام سوف تنتصر كذلك، والعالم الإسلامي كله، وسوف تتغير موازين القوى في الأرض بإذن الله تبارك وتعالى. إحنا أهل لذلك أم لا؟ اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم انصر المسلمين في سوريا وليبيا، اللهم انصر المسلمين في فلسطين والعراق وأفغانستان والقوقاز، اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم نجي المسلمين في الصومال واليمن، اللهم فرج كرب المكروبين وفك أسر المأسورين وارفع الظلم على المظلومين. أقول قولي هذا واستغفر الله. جزا الله شيوخنا الأفاضل على ما قالوا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم يوم القيامة. هناك أسئلة سريعة نطرحها على مشايخنا. السؤال الأول موجه للشيخ أحمد فريد حفظه الله. شيخنا، كيف يعرف الإنسان أن الله عز وجل قد قبل توبته؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المرسلين. طبعا معرفة الإنسان أن الله جل قد قبل توبته يعني أمر غيبي، ولكن هناك علامات أن هو يعني من تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. فالتوبة التي يعقبها عمل صالح، يعني واحد بيقول أنا توبت ولكن هو ما زال يعني في نفس المعاصي ويتكاسل عن طاعات والعبادات. فهناك علامات للصحة وعلامات للتهمة. من علامات الصحة يعني أن يظل العبد على الخوف حتى تنزل عليه الرسل ألا تخاف ولا تحزن. من علامات الصحة أن يستحدث أعمالا صالحة بعد التوبة. من علامات الصحة أن يتقطع يعني قلبه، كما قال عز وجل: لا يزال بنيانه الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم، قال سفيان بن عيينة تقطع بالتوبة. علامات التوبة في التوبة: استمرار الغفلة والتفات القلب إلى الذنب الفينة بعد الفينة، وتذكر حلاوة مواقعته، وأن لا يستحدث أعمالا صالحة بعد التوبة. الأستاذ عرضك أن نخلص الأسئلة الشيخ أحمد الأول إن شاء الله. السؤال الثاني الأول، الأخ بيسأل الدعاء له بالهداية والسداد. السؤال: زكاة الفطر هل يجوز إخراجها هذا العام مال لأهلنا في الصومال لصعوبة إخراجها إطعام؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المرسلين. وطبعا زكاة الفطر بتكون والإنسان فيه ببدنه يعني، فهو يطلعها في مصر، ولكن زكاة المال ممكن أن هي وإن نوكل أناس، ولكن يعني أنا أرى أن زكاة الفطر تطلع في البلد يعني، فما عشان ما نحرمش الفقراء يعني في بلدنا، أنها زكاة على البدن. لو واحد في عمره مثلا بيطلع وهو في هيعيد في مكة بيطلع في مكة، فهي زكاة على البدن يعني طهر البدن. فأرى أن هي تكون في مصر والله أعلم. شيخ ياسر، بالنسبة لزكاة الفطر عند الصومال ده الفلوس بتجمع على بعضها، ومن الصعب ان انت تتاكد ان الفلوس دي هتروح الى طعام فعلا. ممكن هتجاب بيها مواصلات، هتجاب بيها مواد دعايه للدعوه للعمل ده، هتجاب بيها ملابس، ممكن ما تخرجش في وقتها، هتتكربس على بعضها اموال ما تعرفش هتوصل مش هتوصل. ده في حاجات بتحصل في الموضوع ده صعبه جدا يعني. لسه قاري منشور عن بتوع الكويت ان في ناس بتتربح بالنصب وبتعمل معسكرات وهميه، والناس قاعدين يقول بالراجل بوصف بيقول دخلنا المعسكر لانهم عمالين يتكلموا في المحمول وعمالين ياكلوا شبعانين، ومش هي دي المعسكرات اللي اللي فيها اللي هي فيها المجاعة. ففي خطورة ان احنا طبعا بفضل الله مش الوسيلة بتتابعها الاخوة مش كده. في اخوة مننا هناك موجودين من اسكندرية سلفيين موجودين على حدود الصومال في كينيا وبيجيبوا الاكل بالاموال اللي بترسل وبيدخلوه المعسكرات الموجودة هناك ونسأل الله ان يسددهم ويوفقهم يعني. لكن انا بتكلم ان في احيانا ممكن تفلت. فلذلك انا اؤكد ما اكده الشيخ احمد من ان زكاة الفطر تخرج هنا في بلدنا نتأكد انها توصل لفقراءنا. وانا ارجح ايضا زكاة المال لانها مش هتروح مال هناك هتتحول الى طعام وايه وملابس. والاحوط ان نخلو زكاة نخلو الصومال دي صدقات. الاخ بيسأل بيقول كيف نرد على من يدعي أن الخلافة الإسلامية هي سبب تفرقة المسلمين. الخلافة الإسلامية بيدعي من يقول أن الخلافة الإسلامية هي سبب الفرقة بين المسلمين. واحد بيقول أن الخلافة سبب فرقة. الخلافة علامة وحدة. الخلافة التي أوجبها الله عز وجل أن يكون للمسلمين في الأرض كلها خليفة خليفة واحد تكون سببا للفرقة. كيف حدث ذلك؟ بالعكس ده تضيع ما قال النبي صلى الله عليه وسلم فو بيعة الأول فالأول قال إذا بيع لخليفتين فاقتلوا الآخرة منهما. إن المسلمين تفرقوا لما ما طبقوش إن يكون فيه إيه؟ خلافة. الخلافة وحدة الأمة. لكن الطريق للخلافة مش بالإشعارات ولا بالأوهام ولا بالإعلانات. الطريق ده طريق صعب. ده بذرة بتتزرع في صخرة وبتنمو ببطء إلى أن يأذن الله عز وجل بكمالها. فطريقها علم وعمل ودعوة وصبر. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. طريقها عبودية بلا شرك يعبدونني لا يشركون بي شيئا. السؤال الثاني مكون من عدة أجزاء. الأول هل حزب النور حزب سلفي وبرنامج الحزب به عبارات كان مشايخ الدعوة ينكرونها قبل ذلك وهذه العبرة بأننا ندخل الأعمال بقوة أم ندخل فيها دخولا صحيحا أعني كحزب النور كثير من غير السلفيين كالسلفية الجهادية تقول أن الدعوة السلفية ستنحرف كالإخوان وهذا بناء على منهج حزب النور. ولا شك يعني الإخوة الأفاضل القائمين على حزب النور إخوة مننا من أبناء الدعوة والدكتور عماد من مؤسسي الدعوة والإخوة القائمين معه كلهم من أبناء الدعوة. فهو يعني في النهاية أعضاؤه ذوي مرجعية سلفية يعني أقصد أنهم منتمين لهذا المنهج وملتزمين بذلك. بالنسبة للبرنامج الموزع وفي الحقيقة أولا كل عمل متوقع فيه أن يحصل أخطاء وليس أن الإخوة عندها استعداد للتنازل والهجم. البرنامج ده كان أعده البعض وتم تعديله عشان تكونوا عارفين وتغييره واللي تقدم للجنة الأحزاب ما كانش البرنامج يتوزع ده تسرع به البعض وطبعوا الأوراق القديمة بالعبارات اللي موجود فيها بعض الأخطاء زي مثلا يعني الضرائب واجب قومي. اتغيرت الحاجات دي وبإذن الله تعالى في الأوراق الجديدة تبقى تأتي نسخة المعدلة. في بعض الحاجات مش أخطاء والبعض بيعدها تنازلات والكلام ده مش صحيح. يعني على سبيل المثال مطالبة بديمقراطية ذات مرجعية إسلامية الكلام ده البعض بيعده تنازلا وإن احنا هنمشي في طريق الإخوان وبفضل الله عز وجل الكلام ده ما حصلش وما زال الإخوة لم يقدموا تنازلات. وإحنا بنتكلم على بعض الألفاظ هذه الألفاظ ليست واردة في الكتاب والسنة وإنما وردت كاصطلاحات أصبحت غالب عليها معاني معينة. الديمقراطية في أصلها فعلا حكم الشعب وأنها مصدر السلطات ومصدر التشريع ولكن الديمقراطية تطورت وأصبح هذا اللفظ مستعملا في آليات وفي فكرة. أصلها فكرة مرفوضة قطعا. آليات الديمقراطية يعني طريقة التعامل بالانتخاب واعتماد الأغلبية في كل المجالات. هذه الآلية نحن نراها بالموازنة في الواقع الموجود مع باقي الاختيارات

يعني أنه لا يوجد سوى الله، وهذا الكفر اللي هو في الحقيقة الاصطلاح الأغلب بتاع كلمة الايه الفناء. وقال في فناء آخر هو الفناء عن شهود السوى، وده نقص وليس مدحا، ان الانسان زي ما الشمس بتطلع فما بيحسش بوجود النجوم، اهو الناس اللي هم كويسين من الصوفية واتكلموا في الفناء كان قصدهم كده، زي الهروي مثلا يقول لك شيخ الاسلام، وابن القيم يقول شيخ الاسلام اللي هو الهروي حبيب الينا والحق احب الينا ايه منه، يقول قصده كذا، قصده الفناء عن شهود السوى، وبعدين يجيب لهم حاجة عمرهم ما استعملوها نوع ثالث من انواع الفناء اللي هو بيقولهم الفناء عن إرادة السوى، اللي هو الإخلاص في الحقيقة. الفناء عن إرادة السوى يعني أن تفنى إرادتك إلا عما يريده الله عز وجل، يعني إيه تلغي الإرادات والمقاصد الباطلة وتخلي المقاصد الإيه الحق. الكلمة دي عشان يجذب بها قطاع عريض من يقولون نريد الإيه المنازل العالية اللي هي الفناء مثلا. فأنا لو استعملت لفظ معين لم يرد ذمه ولا مدحه في الكتاب والسنة بطريقة معينة وما أصبحش هو مستقر وغالب على وضع معين، أو لو كان حتى غالب لكن أنا قيدته بضوابط يمكن تقييدها به، فهذا الأمر لا يعد تنازلا في الحقيقة. فهذه المسألة للإخوة بيقولوا حزب النور برنامج بتاعه إيه بيقدم تنازلات، لا في الحقيقة حزب النور اللي إراه جيدا يجد أن العبارات قد صيغت بطريقة جيدة، وفي بعض العبارات اللي أنا بتكلم على البرنامج الأخير بعض المطبوعات فعلا محتاجة تعديل، وسيتم نشر المعدل الذي قدم فعلا لقانون لجنة الأحزاب، يعني اللي تقدم فعليا مش هو اللي في إيدين الناس النهاردة، لأن احنا في أشياء عدلت بناء على عدم صحتها شرعا. أقول قول هذا تخوف من احنا يعني ايه تخوف نكون كالإخوان، انا ما حاسبني على ما عملت، حاسبني حاسب الحزب ده على حاجات عملها فعليا، ما تحاسبوش على ما تتوقع ان يكون فيه في المستقبل وتوقعك هو سوء ظن. ولكن احنا بنقول دلوقتي ان اللي بيقولهم هتبقوا زيهم، والله ربنا عز وجل وهو العليم بما سيكون في المستقبل والعليم بما لم يكن لو كان كيف يكون لم يحاسب العبادة إلا على ما كان، ماشي كده؟ فما ينفعش تحاسبني على ان اللي تتوقعوا ليا ان انا هكون قابل للتنازلات. طب انا اقول لكم شوفوا موضوع التنازلات في قضية الملل الاخرى، والاخوان قالوا كتير جدا في ان بلا الناس كتيرة طلعت بلاش الإخوان، رموز طلعت وقالت اليهود والنصارى مش كفار، مش كده؟ إحنا لما الإخوة طلعت على الإعلام لأول مرة قالوا سألوهم النصارى كفار، قال لهم آه بنكفر النصارى ونكفر اليهود، ولا ما حصلش الكلام ده؟ أول مرة حد يقول على وسيلة إعلام عامة في تلفزيون إن اليهود والنصارى كفار كانوا الإخوة السلفيين، صح ولا غلط؟ فما تظلموش الناس، انتوا الوثيقه بتاعه امبارح دي اللي مش عارفين يعملوا حاجه فينا الا الكذب، اللي بتنشر وسائل الاعلام ان السلفيين حضروا ووافقوا على جميع بنودها، مع ان الشيخ عبد المنعم كاتب جنب التوقيع بتاعه التحفظات للدعوه السلفيه على وثيقه الازهر، لدرجه الشيخ الازهر بيقول له يا شيخ عبد المنعم جاي يتعدل علينا في بيتنا، قال له معلش ما انا دي حاجه ده منك، ده كلام هيتكتب في المستقبل، لما تقول لي بتاع الجمعيه الشرعيه قال له الشيخ عبد المنعم عملته اللي احنا ما قدرناش نعمله، وناس من الازهر نفسهم في الاعتراض على ان هم عايزين يجعلوا القضايا الكليه فقط، القضايا الكليه للشريعه، المبادئ الكليه للشريعه الاسلاميه، احنا بنقول لا احنا عايزين الشريعه الاسلاميه، الشريعه الاسلاميه مش مبادئ كليه فقط. وانا ارجو ان تقروا البيان النهارده اللي صدر باسم الدعوه في الموضوع ده عشان تعرفوا ان الاخوه ما بتنزلوش باذن الله تبارك وتعالى، ما فيش تنازلات بتقدم، ان احوال الشخصيه لغير المسلمين تكون خاصه بهم وهم يرجعوا لشرائعهم، بنقول مع اختلاف المله لابد من تحكيم الايه الشريعه الاسلاميه، لما تختلف الامور يبقى لازم من تحكيم الشريعه، وده قيد هم ما خدوش بيه خلاص، بس نحن لم نتنازل، نحن لم نقبل الباطل اللي هم يريدون فرضه على الناس. فهل من الانصاف ان واحد يقول لي ان انت هتبقى كده وبالتالي ما تعملش من دلوقتي؟ لا، لو انا لما اعمل حاجه غلط يبقى تعالى اتكلم، ولو عملت حاجه غلط انا ارجع عنها، واي حد قابل للخطا والصواب وقد حدث من البعض باسم حزب النور أخطاء وتراجع المسؤولون عن حزب النور عن ذلك، زي لما طلع أحد الإخوة وقال إن رواية أولاد حارتنا إبداع رائع مثلا من جهة الإبداعية، الإخوة سكتوا، لا الإخوة سكتوا في الدعوة وخطأوه، ورئيس الحزب نفسه طلع تصريحات اتنشرت وتبين بأن هذه العقل والرواية متضمنة لأشياء من الزندقة وأن احنا لا يمكن أن نقبلها، كلام وضح. ما اللي ما يغلطش يبقى ما بيشتغلش. كان في اخ بيحكي لي كان مهندس في الشركه الحديد، في السكه الحديد من الانجليز، فكانوا الانجليز ييجوا ويشوفوا انه مدير ما عندوش ولا غلطه طول السنه ويبعدوه. ليه؟ يقولوا ما بيشتغلش، لانه لو كان بيشتغل يبقى لازم ايه؟ يغلط. الغلط هو ان انا استمر على الغلط، اما ان انا اخطئ فمن الذي يعصم؟ الأنبياء هم المعصومون، ولكن خليك مشارك إيجابي وكن متعاونا على الخير ونصحا وليس هادما. فلما تلاقي حاجة غلط هتوقع غلط كتير، خصوصا احنا كنا قلنا الأول ان كل الإخوة وطلاب العلم والدعاء ما يخشوش في الحزب، فتقدم في الحزب ناس ما يقدروش يقوموا بالمسؤولية، وذلك احنا غيرنا كلامنا ولا لا طلاب العلم يخشوا في الحزب. خلي بس الرموز المشايخ الكبار هم علشان تظل الدعوة هم مشغولون بها، لكن أنا بتكلم إن الإخوة طلاب العلم يخشوا في الحزب والدعاء يخشوا في الحزب علشان لما يلاقوا حاجة يصححوها، وإلا فأنا بطلب مستحيل متناقض أقول خليه ملتزم تماما ومفيش ولا طويل بعلم يخش. يبقى هيتخذوا قراراتهم إزاي؟ بالجهل؟ لا، يبقى لابد من المشاركة. فبالتالي انتوا لازم عليكم دور في نصرة الدين بكل ما تقدرون. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خير. جزا الله خيرا مشايخنا الافاضل على المقدمه، وجزاكم الله خيرا وشكر الله لكم حضوركم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.